أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله واليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. لا إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون نكاح ما طاب لكم بقصد الإعفاف. هذه هي الغاية، ينبغي أن تكون الغاية هي التحصين، يحصن الرجل نفسه ويحصن زوجته، لا أن تكون يعني همته موقوفة على مجرد الاستمتاع وقضاء الوطر وقضاء الشهوة. ولهذا الفجار يتزوجون ولا ليس لهم من غايتهم من الزواج الإعفاف، لأنهم لا يعرفون، يتزوجون ويزنون. فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. في هذه الآية الأمر بإعطاء النساء ما فرض لهن من الصدقة، فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة. كأن يزيد الرجل امرأته من الصدقة أو تطيب نفسها عن شيء منه كما تقدم. وقد قيل إن هذه الآية في المتعة، في متعة النساء، وأنها منسوخة. فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. والمتعة كانت حلالا في أول الإسلام، ثم حرمت، ثم أبيحت، ثم حرمت تحريما مؤبدا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.